بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الثالث نجس، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير وفي محله طهور وإن كان واردا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث من المياه، وهو الماء النجس. ويتفق النجس مع الطاهر أن كليهما لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ويفترقان بأن النجس لا يجوز استعماله في سائر الأمور إلا ما سبق الاستثناء، مثل الضرورة وسقيا المعصوم من آدمي أو بهيمة. وقول المصنف وهو، هذا تعريف للنجس، والحقيقة أن هذا التعريف ليس قاصرا عن الجملة الأولى، بل هو متعد إلى ما عطف عليه، لأن قول المصنف وهو ما تغير بنجاسة ليس حاصرا لجميع صور النجس، فإن من صور النجس ما يحكم بنجاسته ولم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة، وهو القليل الذي خالطته النجاسة ولم تغيره. والبناء على ذلك، فإن قول المصنف وهو ما تغير بنجاسة، إما أن نقول إن هذا التعريف أغلبي وليس دائما، وإما أن نقول إن هذا التعريف معطوف عليه الجمل التي سيوردها المصنف في بعض صور النجس. وقوله تغير، أي تغير أحد أوصافه الثلاثة التي وردت في حديث أبي هريرة، وهو الطعم أو اللون أو الريح، بنجاسة، أي بالأمر الذي يكون نجسا. وقد بيّن العلماء أن النجس إما أن يكون عذرة وبول آدمي، أو عذرة وبول غير مأكول اللحم، أو أن يكون دما، أو أن يكون ميتة، أو أن يكون غير ذلك من الأمور التي فصلوها في محلها. وقول المصنف في غير محل التطهير، يعني أن النجس لا يحكم بكونه ماء متنجسا إلا إذا انفصل عن محل التطهير. ومعنى محل التطهير أي الموضع الذي قصد تطهيره، كأن يكون ثوبا فيه نجاسة، فإن طروء الماء عليه في محل التطهير وإن تغير في المحل لا ينجس الماء، ثم إذا انفصل حكم بنجاسته، وسيأتينا في محله أنه طهور بعد قليل. لكن عندنا هنا قيدان: القيد الأول وهو قوله في غير محل التطهير أنه لا بد أن يكون المحل قابلا للتطهير، وأما ما كان نجس العين لا يقبل التطهير مثل جلد الميتة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة لا بانفصاله عن محل التطهير. هذا القيد الأول. القيد الثاني: من أهل العلم من اشترط نية التطهير، والمذهب أنه لا تشترط نية التطهير لأجل أن إزالة النجاسة هي من باب أفعال التروك ولا تشترط له النية، فيكون عندنا القيد المعتبر في المذهب إنما هو الأول فقط، أن يكون المحل قابلا للتطهير. ومفهوم هذه الجملة ذكره المصنف في الجملة التي بعدها، قال: وفي محله، أي أن الماء إذا ورد على النجاسة في محل التطهير فإنه حينئذ يكون طهورا. قال: وفي محله طهور، أي يبقى طهور. والعلة في ذلك أنهم يقولون لو لم نحكم بطهارته لما طهر العين التي هو في محل تطهيرها. وقول المصنف وإن كان واردا، أي وإن كان الماء واردا على النجاسة، أي عن المحل الذي يراد به النجاسة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن ملاقات الماء للنجاسة له صورتان: إما أن يكون الماء هو الوارد على النجاسة، وإما أن يكون الماء موردا عليه النجاسة. صورة الأولى أن يكون الثوب فيه نجاسة ثم يسكب عليه الماء، فهنا يكون الماء هو الذي ورد على النجاسة. وأما إذا كان الماء موردا عليه فيكون الماء في قدر كبير أو طست ونحو ذلك، ثم تقع فيه النجاسة سواء كانت نجاسة عينية أو ثوبا متنجسا. هذه حالة. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا كان الماء هو الوارد وهي الصورة أوردها المصنف، فإن الماء ينجس بالانفصال عن المحل. وأما إذا كان الماء هو المورود عليه فإن الماء ينجس بمجرد الملاقاة، هذا هو المذهب. وذاك يقول وفي محله طهور وإن كان الماء واردا، أو إن كان الماء واردا، يعني كان الماء واردا على المحل. وأما إذا كان هو الذي ورد على الماء حيث يكون الماء هو المورود عليه فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. نعم. فإن تغير بعضه فالمتغير نجس. نعم، قوله فإن تغير بعضه، الحقيقة أن هذا الضمير عوده يجب أن يقدر له شيء غير مذكور. فإن قوله فإن تغير بعضه ليس المراد فإن تغير بعض الماء، لا، وإنما المراد فإن تغير بعض الماء الكثير، لأن الماء القليل الذي يكون دون القلتين إذا تغير بعضه حكمنا بنجاسة جميعه، وأما الذي يحكم بنجاسة بعضه دون بعضه إنما هو الماء الكثير الذي يكون قلتين فأكثر. وهذا معنى قوله فإن تغير بعضه. ولذلك فالأولى أن يظهر الضمير، لأنه لا يوجد مظهر سابق له يعود عليه هذا الضمير إلا بتكلف. قوله فإن تغير بعضه أي الماء الكثير فالمتغير نجس، وهذا واضح لظاهر الحديث، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما لم يتغير منه أي من الماء الكثير فطهور إن كان كثيرا. هذا هو القيد الذي قلت لابد أن يكون يعني مظهرا في البداية أظهر من أن يكون بهذه الصفة. قال وله، نعم، وله استعماله ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل، وإلا فنجس. قال وله استعماله أي وله استعمال الكثير الذي لم يتغير، أو الجزء الذي لم يتغير من الماء الكثير. وله استعماله أي استعمال الجزء من الماء الكثير الذي لم يتغير، ولو مع قيام النجاسة فيه أي في هذا الماء الكثير لكنه لم يتغير بها. قال وبينه وبينها أي بينه وبين النجاسة قليل، أي ماء قليل. إذن لو أن الماء كثير قد جاوز القلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة فنقول وغيرت بعضه دون بعضه، فنقول إن الماء الكثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا، القسم الثاني الذي لم يتغير بالنجاسة فإنه يكون طهورا ما دام الماء كثيرا، الثالث الذي يكون ملاصقا للنجاسة وإن لم يتغير، أو الذي يكون ملاصقا للماء النجس وإن لم يكن متغيرا، فهذا يحكم بنجاسته لأنه ملاصق له، أي يسمى الماء الملاصق. وهذا معنى قوله وبينه وبينه قليل. مفهوم هذه الجملة أن القليل هو الماء الملاصق للنجاسة فإنه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير. وقول المصنف وإلا هذا استثناء من قوله إن كان كثيرا، أي وإن لم يكن كثيرا فنجس، أي بمجرد ملاقاته النجاسة أو ورود النجاسة عليه سواء تغير الماء أو لم يتغير فإنه نجس مطلقا، أو تغير بعضه ولم يتغير بعضه الآخر كذلك. فإن لم يتغير الماء الذي خلطته النجاسة وهو يسير فنجس، ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف، مضى زمن تسري فيه أم لا؟ نعم، يقول مصنف فإن لم يتغير الماء، هذه مسألة إذا وردت النجاسة على الماء ولم تغيره، أو ورد الماء عليها وكان يسيرا. قال فإن لم يتغير الماء الذي خالطته النجاسة، خالطته يشمل الصورتين، إذا كان الماء واردا أو كان الماء موردا عليه، وهو يسير أي دون القلتين فنجس، أي حكمه النجاسة. وهذه هي الجملة التي تكون مستثناة من أول جملة في الفصل، وهو ما تغير بنجاسة، هنا لم يتغير لكن حكمنا بنجاسته. قول المصنف ولو، تقدم معنا أن صاحب الإقناع كثيرا ما يعبر بلو ولو لإشارة للخلاف. قول المصنف ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف، أي كانت خفية جدا وصغيرة جدا، وهذه المسألة أشار المصنف لخلاف صاحب عيون المسائل من أصحاب أحمد. وقوله مضى زمن تسري فيه أم لا، أيضا هذا إشارة لخلاف آخر لرواية عن أحمد نقلها أبو الوقت السجزي، أن النجاسة إذا مضى في وقوعها في الماء زمن تسري فيه فإنها تكون نجسا ولو لم تغير تغيره، وإن لم يمض ذلك الزمن فإنها لم تغيره. وذكر المصنف أن هاتين المسألتين على خلاف المشهور. نعم. ومن تضح من قليل لسقوطها فيه نجس. نعم، قوله ومن تضح، من تضح أي رش أو خرج وحده، إذ النضح هو الرش. صورة هذه المسألة لو كان الماء النجس في زير، والزير انتضح منه ماء أي قطر رشا خفيفا يسيرا ليس كثيرا يجري جريات. قال ومن تضح من قليل، من قليل أي دون القلتين، ومن هنا ابتدائية أي من ماء قليل، لسقوطها أي لسقوط النجاسة فيه أي في الماء القليل نجس، لأن الحكم للماء كله أنه نجس ولا يعفى عن يسير الماء النجس في هذه الحالة، لأنه يمكن التحرز منه، إنما يعفى عن أشياء يسيرة كطين الشوارع وغيرها. والماء الجاري كالراكد. نعم، هذه قاعدة من القواعد المهمة، وهو هل الجاري كالراكد. ومن أوسع من تكلم عن هذه القاعدة هو أبو الفرج بن رجب، وهي أول قاعدة فيما أظن من كتابه القواعد المسمى بتقرير القواعد، وقد أطال فيها وذكر أنه ينبني عليها مسائل كثيرة جدا في الطهارة وفي غير الطهارة، وسيشير المصنف لأمور أخرى خارج عن الطهارة تنبني على هذه القاعدة. والمعتمد في المذهب أن الماء الجاري كالراكد. معنى هذه المسألة أن الماء الجاري المتصل إذا كان متصلا بعضه ببعض فإننا نحكم بأنه جميعه كماء واحد راكد، وهذه ينبني عليها مسائل. المسألة الأولى أننا نعتبر الجاري كالراكد باعتبار الحجم، ويقابل هذا القول أن كل جرية لها حكم منفصل. مثال ذلك لو أن جدولا صغيرا صب الماء، فإن مجموع ما يجري بجرية واحدة لا يكون قلتين، بل ربما لا يكون مجموع القلتين إلا بعد 10 أو 50 جرية. فلكن لما كان جاريا ومتصلا في الجري فنقول إن مجموع هذه الجريات كالراكد، فما دام مجموع الماء قلتين فنحكم بأن الماء قلتين فلا يحمل الخبث. هذا واحد، وهذا فيه تيسير. المسألة الثانية أننا نعتبر أن الجريات المتتابعة جرية واحدة، الجريات المتتابعة جرية واحدة، ومعنى هذا الكلام أن العين إذا جرت عليها 4 جريات أو 7 أو أكثر، ما لم ينفصل أو ما لم تنفصل تلك العين عن الماء بأن ترتفع ثم تعود، فنعتبر أن تلك الجريات جرية واحدة، وسيأتي تطبيقه بعد قليل في كلام المصنف. قول المصنف والماء الجاري كالراكد إن بلغ، نعم إن بلغ قلتين، تفضل. إن بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة إن لم تغير، فلا اعتبار بالجرية، فلو غمس الإناء في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو مر عليه جريات. نعم، قوله والماء الجاري كالراكد أول تفريع عليها قال إذا بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره، وهذه ذكرتها قبل قليل أن أول ما ينبني على هذه القاعدة أن مجموع الماء الجاري يجمع بعضه إلى بعض فيكون كثيرا بمجموعه، إذا بلغ مجموعه أي مجموع الماء الجاري قلتين ما لم ينقطع، فإذا انقطع أصبح جرية مستقلة عن الجرية الأولى. والماء الجاري كثير، مثل الجداول، مثل الذي ينبع من العيون، مثل السواقي التي تكون مثلا في الأحساء، سواقي الري، هذه جريات متصلة، وأشياء كثيرة جدا يعني. ومنها أيضا عندما نقول في خزان المياه فإنه في الأعلى راكد، وأما إذا نزل في الأنابيب فإنه يعتبر جاريا، فإذا فتحت الأنابيب أنابيب الماء فإن هذا يعتبر جاريا، لا نحكم بكونه قليلا إلا إذا انقطعت الجرية وكان مجموعه أقل من قلتين. قال دفع النجاسة إن لم تغيره أي تغيره النجاسة. مفهوم هذه الجملة وهو صحيح باتفاق أن النجاسة إن غيرته فإنه يكون نجسا لأنه غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. قال المصنف فلا اعتبار بالجرية، بعضهم يكسرها وبعضهم يفتحها فيقول جرية، والأمر فيها واسع ولعل الأصوب بالكسر. وهذه الرواية الثانية مذهب أحمد أن كل جرية تعتبر أو كل جرية تعتبر لها حكم منفصل عن غيرها، والمراد بالجرية قالوا هو ما أحاط بالعين من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها. وحتى وإن قلنا لا عبرة بالجرية إلا أن معرفة ضابط الجرية مفيد. كيف يكون ذلك؟ مفيد فيما لو أن الماء الجاري كان فيه نجاسة، مثل مجرى مياه وقعت فيه نجاسة، فنقول إن الماء الذي لم يتغير كله يكون طهورا، إلا الماء المحيط بالنجاسة فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها فإنه يكون نجسا، كما تقدم معنا قبل أن ما كان من الماء ملاصقا للنجاسة فإنه يكون نجسا. إذن هذا معنى الجرية. قال المصنف: فلو غمس الإناء في ماء جار. هذا الفرق أو المبنى الثاني الذي يبنى على أن الماء الراكد أن الماء الجاري كالراكد، أنه لو غمس الإناء في ماء جار فهي غسلة واحدة، سواء كان الماء سواء كان الإناء ولغ فيه كلب أو فيه نجاسة، فإن ولوغ الكلب كما في حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل يجب غسله سبعا، إحداهن بالتراب، والمذهب أن جميع النجاسات يجب غسلها سبع، وعلى ذلك فعلى المذهب يجب أن يوضع الإناء في الماء الجاري ويرفع ثلاث مرات، سبع مرات حتى يكون سبع غسلات. ومثله أيضا في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، فإنه يجب غسلها ثلاثا، وصورة ذلك بأن يغسل يديه مرة ثم يخرج يديه، يفصل كامل العضو ثم يدخلها الثانية ثم يدخلها الثالثة، لأن هذا الأنبوب الذي يصب الماء هو حكم الجاري. قال المصنف: ولو مر عليه جريات، أي ولو مر عليه أكثر من جرية كسبع أو ثلاث، الصور التي أوردتها قبل قليل. نعم. وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقب كل جرية. نعم، يقول المصنف: وكذلك لو كان المغموس في الماء ثوبا ونحوه وعصره عقب كل جرية. هذا مبني على أن بعض من فقهاء المذهب يقولون إن العصرة يقوم مقام الغسلة، فلو غسل وقلب الماء وقلب الثوب تقليب وعصر سبع مرات فإنه يعتبر سبع غسلات، وهذه رواية ولها وجه قوي جدا في المذهب كما سيأتي إن شاء الله. ولو انغمس فيه المحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا نصا. نعم، قول المصنف لو انغمس فيه المحدث أي في الماء الجاري حدثا أصغر للوضوء. لماذا قال حدثا أصغر؟ قالوا لأن الوضوء يجب فيه الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة: غسل الوجه، غسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، بينما الاغتسال من الحدث الأكبر لا يجب فيه الترتيب ولا الموالاة. وقول المصنف حدثا أصغر للوضوء، هذه الكلمة قيل إنها مكررة، فإن قول المصنف حدثا أصغر يغني عن قوله للوضوء، فكأنها مكررة فتكون لا داعي إليها، ولكن يمكن أن يعتذر عن كلام المصنف بأنه قصد بقوله للوضوء أي بنية الوضوء، فكأنه قال لو انغمس فيه المحدث بنية رفع الحدث، فتكون هنا اللام سببية أي لأجل ولغرض الوضوء ونيته، وبذلك يجاب عن ما اعترض على المصنف في ذلك. قوله لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا، يعني يخرج وجهه ثم يخرج يديه ثم يخرج رأسه ثم يخرج بعد ذلك قدميه. قوله نصا أي نص عليها أحمد، وذلك في رواية محمد بن الحكم أن أحمد سئل عن الرجل ينغمس في نهر دجلة فقال لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا، وهذا نص من أحمد أن لا بد من الترتيب الخروج من الماء الجاري، لأن دجلة ماء جار. قول المصنف كالراكد، قوله كالراكد هنا تنظير، كاف تنظير وليست كاف تشبيه، أي فحكم الجاري كحكم الراكد، فكذلك من انغمس في ماء راكد كبركة ونحوها فلا بد أن يخرج مرتبا، أو ينغمس أربع غمسات ويخرج، فإنه في هذه الحال قطعا قد أتى بالترتيب. نعم. ولو مر عليه أربع جريات. نعم، قوله ولو مر عليه أربع جريات، هذه مثل ما سبق، لماذا اشترط الأربع؟ لأن أركان الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. نعم. ولو حلف لا يقف فيه فوقف حنث. نعم، هذه مسألة أوردها المصنف الحقيقة في موضعين، أوردها المصنف هنا وأوردها أيضا في كتاب الأيمان وكررها في موضعين، وهذه المسألة تعلق لها بالطهارة، وإنما فرعها المصنف تبعا لابن رجب على قاعدة أن الماء الجاري كالراكد، ولا لا تعلق لها بالطهارة، وإنما لها تعلق بالأيمان. وقد ذكر بعض فقهاء المذهب أن تخريج هذه المسألة على قاعدة أن الماء الجاري كالراكد فيه نظر، وأنه إنما يعود إلى النية وقصد المكلف، لا على هذه القاعدة على إطلاق. يقول المصنف: ولو حلف، أي أن رجلا حلف لا يقف فيه، أي لا يقف في الماء، لا يقف في الماء، فوقف، أي فوقف في الماء، ذاك حنث، طبعا لأن الماء جاري، وقف فيه أي فوقف في الماء الجاري حنث. وهذا القول الذي مشى عليه المصنف ذكر بالرجب أنه هو قياس المذهب. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يحنث، وهو الذي جزم به أبو الخطاب فيما نقل صاحب الإنصاف، وقال الخلوتي أنه هو الصحيح من المذهب، الصحيح أنه لا يحنث. وقد ذكر المصنف هذه المسألة في باب الأيمان، وذكر أنه لا يحنث لأنه مبني على القصد، وإن كان ممكن يوجد فرق بين المسألتين. وينجس كل مائع كزيت وسمن ولبن، وكل طاهر كماء ورد ونحوه بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها وإن كان كثيرا. نعم، قوله وينجس كل مائع، عبارة مائع إذا أطلقت فالأصل أنه يصدق على غير الماء، فإن الماء لا يدخل في مصطلح الفقهاء في المائعات، وإنما يكون منفصلا عنه. وقوله كل، هذه من صيغ العموم، فتشمل القليل والكثير والمتغير وغير المتغير، هذا قصده. قوله وينجس كل مائع كزيت، واضح، وسمن كذلك، لأن السمن يكون مائعا وقد يكون جامدا، ولبن، وكل طاهر، وكل طاهر قصده مما وإن سمي ماء مقيدا، كماء الباقلاء وماء الورد وماء الزعفران وغير ذلك من الماء الطاهر، إذا قال كماء الورد ونحوه. قوله بملاقاة نجاسة، يعني سواء هو الذي لاقاها وورد عليه أو هي التي وردت عليه، فبمجرد الملاقاة مطلقا، بخلاف الماء فإن الماء فيه خاصية، فخالفه من حيث الملاقاة من جهتين: أن الكثير لا ينجس إلا بالتغير، والأمر الثاني أن القليل لا ينجس في محل التطهير، وإنما ينجس إذا انفصل عن محل التطهير إذا كان هو الوارد على النجاسة. هذه من الفروقات عندهم في هذه المسألة. والفرق الثالث الذي سيريده المصنف، قال ولو معفوا عنها، أي ولو كانت النجاسة معفوا عنها وإن كان كثيرا، وإن كان، طبعا ولو معفوا عنها هذه أيضا فيها خلاف، ومن أهل العلم، وهي قاعدة في مذهب أحمد على الرواية الثانية، أن المائعات كالمياه فتصبح قاعدتهما واحدة، وهذه إشارة إلى أن النجاسة المعفو عنها في المائع وفي غيره سواء، وهو أقرب لتنظير الشيخ تقي الدين. قوله وإن كان كثيرا، وإن كان المائع كثيرا، فاسم كان هو المائع وليس النجاسة المعفو عنها. وإن وقعت النجاسة المعفو عنها في مستعمل في رفع حدث أو في طاهر غيره من الماء لم ينجس كثيرهما بدون تغير كالطهور. نعم، بدأ يتكلم عن قضية النجاسة المعفو عنها، والنجاسة المعفو عنها مثل قليل الدم ونحو ذلك من الأمور اليسيرة. بيّن أولا المصنف أن النجاسة المعفو عنها إذا وقعت في المائعات غير الماء فإنه تنجسه، وبغض النظر أقليلا كان أم كثيرا. الحالة الثانية، قال وإن وقعت النجاسة المعفو عنها في مستعمل في رفع حدث، وتقدم معنا أنه طاهر، أو في طاهر غيره، أي في طاهر غير المستعمل. قوله من الماء، عبر المصنف من الماء لكي يخرج الطاهر الذي لم يطلق عليه اسم الماء المطلق مثل ماء الورد وغيره، فعبر من الماء ليخرج الماء المقيد والذي سلب عنه اسم الماء المطلق. وقوله في غيره مثل الماء الذي انغمس الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء ونحو ذلك. قال لم ينجس، أي لم ينجس كثيرهما، أي كثير الماء المستعمل وكثير الطاهر من غير المستعمل مثل الذي غمس كما تقدم معنا، بدون تغير، أي بدون تغير لأحد أوصافه الثلاثة كالطهور، وهذا هو الأمر الثالث. إذن النجاسة المعفو عنها إذا وقعت في الطهور ولم تغيره لم تسلبه النجاسة، وإذا وقعت في الطاهر الذي لم يسلب اسم الماء وهو المستعمل والطاهر غيره أيضا لم تسلبه الطهورية أو الطهارة، يبقى طاهرا غير نجس، بخلاف إذا وقعت في مائع أو في صور سيأتي إشارة لها بعد قليل. نعم، إذن قوله كالطهور هنا الكاف أيضا للتنظير، وهي صورة مستقر له وهو حكم مستقر، أن الطهور إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة المعفو عنها فإنه يعفى عنها. طيب، عندنا هنا مسألة، أذنت لي طال عمرك. قول المصنف هنا لم ينجس، أي لم ينجس الماء الطاهر، وهذا القول الذي ذهب إليه المصنف خالفه جمع من المتأخرين، فمشى صاحب التنقيح وهو أصل كتاب المصنف، وقد نص المصنف أنه إذا خالف التنقيح فالمذهب هو التنقيح، نص صاحب التنقيح والمنتهى وصححه الخلوتي أيضا أن النجاسة المعفو عنها إذا وقعت في المستعمل وفي الطاهر غير المستعمل من الماء فإنها تنجسه. ووجه قولهم أنهم قالوا إن جميع الطاهرات حكمها واحد سواء كان مستعملا أو غيره، فيكون الحكم واحدا في الطاهرة، فجعلوا الحكم كلي. وأما على طريقة المصنف فإننا نحتاج إلى إيجاد الفرق بين نوعي الطاهر، ويمكن أن نقول إن الفرق أن الطاهر المتغير اسمه كماء الورد ونحوه الذي ذكره قبل أنه ينجس لكونه سلب عنه اسم الماء المطلق، بينما الطاهر لكونه مستعملا ونحو ذلك لم يسلب عنه اسم الماء المطلق، فيدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا عندنا إذن بينت أمرين، أن هذه المسألة مختلف فيها في المذهب على وجهين عند المتأخرين، وأن الذين قالوا إنه ينجس أطلقوا في كل أنواع الطاهر وجعلوا الذي لا يحمل خبث إنما هو الطهور فقط دون ما عدا. وأما على كلام المصنف فيحتاج إلى إيجاد فرق، وقد ذكرت الفرق، ولذلك معرفة الفرق بين المسائل التي قد يظن شبهها أو يحكم بشبهها عند بعض أصحاب المذهب، هذا هو مسألة الجمع والفرق الذي بنى عليه كثير من علماء كتبهم المعروفة في الفروق الفقهية. إلا أن تكون النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصا. نعم، هذه استثناء أورده المصنف، وهي متعلقة بالطهور والطاهر كذلك الكثير، لأنه قال لم ينجس كثيرهما، فهو عائد الماء الطهور والطاهر الكثير. وقبل أن أبدأ بهذه المسألة يجب أن نعرف أن المياه تنقسم باعتبار الحجم إلى ثلاثة أنواع: قليل وهو ما دون القلتين، وكثير وهو ما كان قلتين فأكثر، ومستبحر وهو الكثير جدا. ومرد المستبحر عندهم إلى مد النظر ومطلق العرف. هذه المسألة مبنية على هذا التقسيم الثلاثي. يقول المصنف، أو قبل أن يقول المصنف، يقول إن من الفروقات بين الكثير والمستبحر فيما مال له المصنف أن الكثير إذا وقعت فيه نجاسة من بول آدمي أو عذرته فإنه يسلبه الطهورية ويكون نجسا، إلا أن يكون الماء مستبحرا مثل المستنقعات والمياه والأنهر الكبيرة جدا، فهذا ماء مستبحر، فهذا المستبحر وإن وقعت فيه النجاسة من بول آدمي أو عذرته أو عذرته فإنها لا تسلبه الطهورية. هذا الذي قدمه المصنف، وهو الذي مشى عليه أيضا في الزاد. يقول المصنف إلا أن تكون النجاسة أي الواقعة في الماء الكثير سواء كان طاهرا أو طهورا لا فرق، بول آدمي، وأطلق المصنف يشمل بول الآدمي القليل أو الكثير، أو عذرته المائعة أو الرطبة، أو يابسة أو كانت العذرة يابسة فذابت فيه نصا، أي نص أحمد على ذلك. وهذا النص يعني الحقيقة محتمل كما ذكر جمع من أصحاب أحمد، فإنه في حينئذ ينجس إلا في حال استثناء واحدة، قال وأمكن نزحه بلا مشقة، وأما إن لم يمكن نزحه بلا مشقة فيلحق بالمستبحر، وسيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله في كلام المصنف. والعبرة بالمشقة هنا قالوا المشقة على الرجل المعتاد، نبه على ذلك منصور أن المشقة باعتبار الرجل المعتاد، قال فينجس فيكون الماء الطهور الذي بلغ قلتين فأكثر نجسا ولو لم يتغير، إذا وقع فيه بول أو عذرة آدمي أو عذرة آدمي بقيد أورده مصنف إن كان يمكن نزحه، وأما إن لم يمكن نزحه كمصانع مكة فإنه ملحق بالمستبحر، ليس مستبحرا لكنه ملحق به. وعنه لا ينجس. نعم. وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم. نعم، قوله وعنه لا ينجس، طبعا المصنف قدم، وهذه من صيغ الترجيح عندهم أن يقدم أحد القولين على الآخر، وواضح أن المصنف يبين لهذا الرأي، وذلك أخذ به في كتاب الآخر الزاد. قال وعنه ينجس وعليه جماهير المتأخرين، ومنهم صاحب التنقيح فقد استظهره، وهو ظاهر أيضا كلام منتهى وغير من المتأخرين، وهو المذهب عندهم كذلك. نعم، المتأخرون أغلبهم وعمدة المتأخرين وشيخهم والمعتمد عليه هو القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى. وإذا انضم حسب الإمكان عرفا ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير، أو جرى إليه من ساقية أو نبع فيه طهورا، أي صار طهورا إن لم يبقى فيه تغير، إن كان متنجسا بغير بول آدمي أو عذيرته. طيب، هذه المسألة إلى نهاية الفصل أورد فيها المصنف كيفية تطهير الماء الذي وقع فيه نجاسة، والقاعدة أن تطهير الماء إنما يكون بأحد ثلاثة أمور لا غير، سواء كان الماء متنجسا ببول أو بغير بول، قليلا كان أو كثيرا، فلا ينجس الماء إلا بثلاثة أشياء. الأمر الأول فلا يطهر الماء إلا بثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يطهر بنفسه، والأمر الثاني أن يطهر بمخالطته لماء طهور وهو المسمى بالمكاثرة، والأمر الثالث أنه يطهر بالنزح إن كان الماء في موضع معينا كالبئر ونحوها أو عينا فينزح منه حتى يطهر، وسيتكلم المصنف عن هذه الأمور الثلاثة. إذن عندهم ثلاثة أو ثلاثة أشياء هي التي يكون بها التطهير. بدأ المصنف، وكلام المصنف يحتاج إلى يعني بعض التفصيل. المصنف بدأ في الحديث عن تطهير الماء الذي وقع فيه غير البول الآدمي وعذرته، ثم ذكر كيف يكون تطهير الماء الذي وقع فيه بول الآدمي وعذرته، ثم رجع بعد ذلك وذكر كلاما آخر يتعلق بالنوع الأول وهو تطهير الماء الذي تنجس بغير بول الآدمي وعذرته. فذكر السبب الأول ثم ذكر المتنجس بالبول الآدمي وعذرته، ثم رجع فذكر السببين بعد ذلك. فهنا كلام المصنف يحتاج إلى يعني تركيز من طالب العلم. بدأ أولا في تطهير الماء الذي تنجس بغير البول الآدمي وعذرته بالمكاثرة، وهذا هو السبب الأول، المكاثرة، أو لنقول عبر به بعض متقدم أصحاب أحمد بمخالطة الماء لغيره، المخالطة المكاثرة كلاهما سواء. قال المصنف وإن انضم، طبعا نحن نتكلم الآن كما قيده المصنف في آخر كلامه، إذا كان المتنجس بعد سطرين، إذا كان متنجسا بغير بول آدمي وعذرته. طيب، إذا انضم أي إلى الماء النجس الذي تنجس بغير بول الآدمي وعذرته حسب الإمكان عرفا. قوله حسب الإمكان عرفا يعني هذا القيد متعلق بالاتصال وعدمه. فالمصنف يقول إنه إذا انضم إليه ماء كثير، سواء كان ذلك الماء الكثير صب فيه متصلا أو صب فيه ولو لم يتصل، لكن عدم الاتصال ليس طويلا عرفا، لأن صب ماء قليل وقليل وقليل يبقي الماء نجس إذا كان الفصل طويل. فقوله حسب الإمكان عرفا راجع للاتصال والفصل بين صب الماء. قوله وإذا انضم حسب الإمكان عرفا ولو لم يتصل الصب، لا يلزم أن يكون متصلا، بل قد يكون متقطعا بشرط أن لا يكون طويلا عرفا. وقد عبر مصنف بلو إشارة للخلاف، لأن ظاهر عبارة بعض أصحاب أحمد كالسامري في المستوعب اشتراط أن يكون الصب متصلا، هذه ظاهر عبارته، وإذاك نقول إن المصنف نبه إلى أنه لا يلزم اتصال لكن بشرط أن يكون حسب الإمكان، ألا يكون هناك فصل طويل جدا بين الصب. قوله إلى ماء نجس، المراد بالماء النجس هنا الماء النجس المتنجس بغير بول الآدمي وعذرته، ماء كثير، ماء طهور كثير. قوله ماء طهور لابد لا يطهر الماء إلا بماء، فلا يطهر بغيره من الكيماويات فلو وضع فيه كلور أو غيره من المطهرات وفرضنا أنها أزالت التغيير الذي فيه ولم تبقي فيه طعما أو ريحا فكلامهم لا يطهر، بل لا بد أن تكون المكاثرة بماء. وقوله طهور لا بد أن يكون كذلك لا طاهرا ولا نجسا، فإن الطاهر لا يطهر، سيأتي إن شاء الله. وقوله كثير هذه مبنية على ما سيأتي الإشارة إليه في آخر المسألة، إن قلت هذه المسألة مشكلة المصنف ذكر مسألة ثم ذكر جزءا ثم رجع لتلك المسألة، وهو أنه هل لا بد أن يكون الماء المضاف المكاثر به كثيرا أم لا؟ المذهب أنه لا بد أن يكون كثيرا، وهو الذي نص عليه يعني أكثر أصحاب أحمد، وقيل إنه لا يلزم، وممن نص على أنه لا يلزم صاحب المستوعب كذلك وهو أحد مراجع المصنف، فقد نص عن قال ولو كان الماء الذي أضيف قليلا، وسيأتي إشارة لها في آخر هذه الصفحة التي معنا. قال أو جرى من ساقية، يعني أنه جاءه الماء ليس من باب الصب وإنما جرى عليه من ساقية، يعني هو ماء فانصب عليه بسبب الأمطار في ساقية شعيب أو ساقية بيت أو نحوه. قال ومن الساقية أيضا مجاري الماء التي في البيوت ونحوها، أو نبع فيه أو نبع في الماء أي من قراره، خرج ماء من قراره طهر أي طهر بهذه المكاثرة. إذن عرفنا أن المكاثرة تطهر الماء في الحالة ورده المصنف بشروط. الشرط الأول أن يكون الماء تنجس بغير بول آدمي وعذرته، وسيأتي ما يخالف ذلك بعد قليل. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون قد أضيف إليه ماء طهور لا طاهرا ولا نجسا. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون كثيرا، ولو كان الذي أضيف إليه قليل فأزال التغيير لا يكفي، بل لا بد أن يكون كثيرا. والأمر المهم الرابع وهو أن لا يبقى أثر للتغيير. قال المصنف أي صار طهورا إن لم يبقى فيه تغيير، هذا القيد الرابع الذي قدمته قبل قليل لفهم المسألة. قال إن كان متنجسا بغير بول آدمي أو عذرته، وهذا مبني على ما قدمه المصنف قبله. وإن كان بأحدهما ولم يتغير فتطهيره بإضافة ما يشق نزعه. طيب هذه المسألة وهي قضية هذه التي قلتها قبل قليل، وهي المسألة التي أوردها المصنف في وسط كيفية تطهير الماء، وهي مسألة أن النجاسة إذا أن الماء إذا كان قد تنجس بسبب وقوع بول آدمي وعذرته فكيف يكون تطهيره. ذكر المصنف أن له حالتين، الحالة الأولى التي قرأتها قبل قليل وهو أن يكون لم يتغير، والحالة الثانية أن يكون قد تغير. نبدأ بالحالة الأولى. قال المصنف فإن كان بأحدهما أي تنجس بالبول أو العذرة ولم يتغير، أي ولم يتغير أحد أوصاف الماء، وقد سبق معنا أن الماء الكثير ما لم يكن مستبحرا فإنه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير. وأما المذهب عند المتأخرين أنه إن كان كثيرا فلا يتنجس إلا بالتغير، لكن هذا بناء على كلامه. قال فتطهيره أي فتطهير ذلك الماء بإضافة ما يشق نزحه، يعني بإضافة ماء كثير بحيث إما أن يبلغ الاستبحار وهذا لا يمكن، أو يبلغ ما يلحق بالاستبحار وهو أن يكون الماء مما يشق نزحه. مثال ذلك قالوا إن مصانع مكة هذه موجودة في طريق في شمال مكة وبجانب المدينة، في الطريق فيما يتعلق بعين زبيدة. عين زبيدة تأتي بالأمطار وتجعل لها سواقي وممرات وتجتمع في أحواض كبيرة، هذه الأحواض الكبيرة قد يقع فيها بول آدمي وعذرته، فنقول حينئذ إنه إذا كان الماء يسيرا يمكن نزحه فلا يطهر، فيضاف إليه ماء كثير بحيث أنه لا يمكن نزحه فيلحق بالمستبحر، لأن المستبحر لا يسلب البول والعذرة الطهورية منه. نعم هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن تغير، نعم قوله وإن تغير أي وإن تغير الماء ببول الآدمي وعذرته، هذا المراد، وهي الحالة الثانية. وكان مما يشق نزحه فتطهيره، هذه أيضا نقول إن المتغير ببول الآدمي وعذرته وهي الحالة الثانية قسمان، القسم الأول أن يكون مما يشق نزحه، والقسم الثاني أن يكون مما لا يشق نزحه، هذا هو القسمان، والتقسيم هذا يوضح كلام المصنف. القسم الأول قال وكان مما يشق نزحه وكان متغيرا، يعني نعم فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير، أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو بزوال تغيره بمكثه. نعم، هذه مسألة التغير ذكر مصنف أنه إن تغير بالبول والعذرة فإنه يطهر بثلاثة أشياء. أولها أنه يطهر بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير، يعني يضاف إليه ماء كثير بحيث يصبح الماء الكثير مما يشق نزحه ليلحق بالمستبحر مع زوال التغير، أي لا بد أن يتغير حين ذاك فيكون مثل السابق، مثل تطهير السابق. وقولهم ما يشق معناه لا يمكن، وذلك بعض صاحب الإنصاف وغيره عبر بلا يمكن، فيشق بمعنى لا يمكن أو متقاربة المعنى. الطريق الثاني قال أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أي ينزح من الماء شيئا يتغير به النجاسة، فينزح النجاسة وما جاورها. شو كيف ينزح من الماء النجاسة وما جاورها إن أمكن إزالتها، أو أن يكون بئرا فينزح من البئر ماء كثيرا حتى يزيل التغير، حتى يزول التغير. وهذا معنى قولي أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه، ما يشق نزحه. طبعا بس من باب المقارنة، النجاسة إذا كانت بالبول والغائط فتطهيره يكون بالنزح حتى يبقى ما يشق نزحه، وإن كان طبعا مع زوال التغيير، وإن كانت النجاسة بغير البول والغائط فإن التطهير يكون بنزحه حتى يبقى كثير، لا يلزم أن يكون مما يشق نزحه، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. الطريق الثالث والأخير قال أو بزوال تغيره بمكثه، أي بزوال تغير الماء الكثير بمكثه، أي بنفسه، أي بنفسه. وهذا بمعنى بمكثه، وهو الطريق الثالث ذكرنا قبل قليل، وهو أنه إما بنفسه أو بمكاثرته أو بالنزح، وكل هذه الأمور واردة هنا في هذه الثلاث. نعم. وإن كان مما لا يشق نزحه، نعم هذا القسم الثاني، أن يكون الماء مما لا يشق نزحه، فبإضافة ما يشق نزحه عرفا كمصانع طريق مكة مع زوال تغيره إن كان. نعم، هذه قول المصنف وإن كان، يعني الحقيقة أن اسم كان هنا قد يكون ظاهر العبارة أنه عائد للجملة الأولى، ولكن الصواب أن اسم كان هنا هو المتنجس ببول أو عذرة، سواء كان متغيرا أو غير متغير كذلك، يعني ليس عائدا فقط للمتغير. قوله وإن كان مما لا يشق نزحه، ومر معنا أي لا يمكن نزحه، فبإضافة ما يشق نزحه عرفا، أي بحيث أن أواسط الرجال لا يستطيعون النزح بعد ذلك، وهذا هو صحيح المذهب كما قال في الإنصاف. ومثل له قال كمصانع طريق مكة وتكلمنا عنها مع زوال تغيره إن كان. نعم. والمنزوح طهور ما لم يكن متغيرا. نعم، قول المصنف والمنزوح، المراد بالمنزوح هو الماء الذي نزح من البئر. ذكر المصنف أنه طهور ما لم يكن متغيرا. هذه الجملة تحوي حكمين، الحكم الأول أن الماء المنزوح من البئر أو الماء الكثير إذا كان متغيرا أحد أوصافه الثلاثة فإنه يبقى على النجاسة ولا يكون طهورا، وأما إذا لم يكن قد تغير فإننا نقول له حالتان، الحالة الأولى أن تكون أول نزحة وأن يكون فيها النجاسة، بأن نزح من الماء ماء وفيه النجاسة، فنقول هذه النزحة نجسة لأن النجاسة فيها وإن لم يتغير، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الماء المنزوح ما بعد الحالة الأولى أو ما بعد النزحة الأولى، وهذه هي التي فهمها ابن قندس في حاشيته، أن النزحة الأخيرة إذا انقطع التغير فإنها تكون طهورة، فإنها تكون طهورا إذا لم تكن قد تغيرت. وزاد منصور قيدا فقال لا بد أن تكون النزحة الأخيرة مع غيرها، أي مجموعة تزيد عن القلتين، هكذا ذكر منصور، أما ابن قندس فقد أطلق. نعم. أو تكون عين النجاسة فيه، أو تكون عين النجاسة فيها، ذكرتها قبل قليل أن إذا كان المنزوح فيه عين النجاسة سواء كان النزحة الأولى أو الثانية أو العاشرة فإنه حينئذ ينجس، وغالبا يعني هي وما قبلها ملحقة بها. ولا يجب غسل جوانب بئر ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت وأرضها، لأن البئر لم تتنجس وإنما تنجس الماء فقط، ولأن المشقة كبيرة في ذلك. وهذا الكلام الذي أطلقه المصنف يشمل جميع أنواع النجاسات سواء كانت من بول أو عذر أو من غيرهما. طبعا قبل أن نبدأ القادم، المسألة القادمة هذا رجوع لأول الكلام، وهو تطهير المتنجس بغير البول والعذرة. رجع له المصنف الآن، رجع له، فإنه تكلم في أول كلامنا قبل قليل عن تطهيره بالمكاثرة، وسيتكلم الآن عن تطهيره بنفسه وهو الاستحالة، وبتطهيره بالنزح. نعم. وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه. نعم. أو هذا النوع الثاني من أنواع التطهير المتنجس بغير البول والعذرة، وهو التطهير بنفسه بأن استحال وحده فزالت في جميع الأوصاف. طبعا ما لم يكن بول آدمي وعذرة، فذكر المصنف له حكم مفصل. أو بنزح بقي بعده كثير. نعم، هذا الأمر الثاني وهو النزح بأن يبقى بعده ماء كثير، لا بد أن يبقى ماء كثير، إما بكثير الراكد أو جاري. أو جاري، فإن الآبار إنما هو جاري تحتها وليس راكدا، ويسمع صوت جريان الماء تحتها. صار طهورا إن كان متنجسا بغير البول والعذرة على ما تقدم. قوله على ما تقدم أي وأما إن كان متنجسا بالبول والعذرة فإنه على التفصيل المتقدم الذي أورده المصنف بين هاتين المسألتين. هنا تكلم المصنف عن التغيير بنفسه أو النزح، سيعود المصنف لأول الكلام أيضا، وهو الكلام عن شروط المكاثرة، فإنه تكلم هناك المكاثرة فقال وإذا انضم حسب الإمكان عرفا طهر إليه ماء كثير طهر. سيذكر هنا بعض القيود في المكاثرة ومن شروطها. نعم. ولم يكن مجتمعا من متنجس كل ماء دون قلتين. نعم، يقول إن من شرط المكاثرة أن لا يكون الماءان مجتمعين من ماءين متنجسين وكل واحد منهما دون القلتين، لأن كل واحد منهما لا يرفع الحدث على سبيل الانفراد، فكيف يكون على سبيل الاجتماع؟ نعم. كاجتماع قلة نجسة إلى مثلها، يعني ماءين أحدهما قلة والآخر قلة أخرى وكلاهما قليل، فاجتمعا فصارا قلتين أي كثير، فالقليل وإن لم يتغير فهو نجس، وهذا وإذا اجتمع فنقول هو كثير ولكنه نجس وإن لم يتغير، لأنه كان مجتمعا من ماء متنجس. نعم. فإن كان فنجس وككماليهما ببول أو نجاسة أخرى. نعم، فإن كان أي فإن كان اجتماعهما فإنه نجس كذلك، وككماليهما يعني أن ماء متنجسا ولم يتغير طعمه ولا لونه أو ريحه لكنه كان دون القلتين، وكملتهما إلى القلتين بالبول. وهذه المسألة ذكرتها في الدرس الماضي التي حكاها يوسف بن عبد الهادي، أن بعضهم يعاي بها فيقول ماء نجس صب فيه بول فأصبح طهورا، وهو الماء الذي دون القلتين غير متغير، صب فيه ماء بول كلب أو غيره فبلغ بهما القلتين فيكون طهورا. المذهب لا يكون طهورا، لأنه قال وكمالهما، كمالهما أي كمال القلتين ببول أو نجاسة أخرى. وكذا إن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتين ولا نعم. تغير. نعم، كذلك يقول نجس. مثل نجس ونجس، فلو اجتمع نجس وطهور وطاهر يعني ثلاثة كل واحد منها دون القلتين والمجموع من الثلاثة قلتان فأكثر ولا يوجد تغير فإنه كذلك نجس، فإنه كذلك نجس، لا بد أن يكون الطهور كثير كما سبق. وتطهيره في هذه الصورة هو ما كوثر بماء يسير بالإضافة فقط. نعم، قوله وتطهيره في هذه الصورة وهو الماء النجس، هو أي الماء النجس وما كوثر بماء يسير، يعني ماء النجس أضيف إليه ماء يسير فزاد عن فبلغ القلتين أو زاد، فما زلنا نحكم بنجاسته وإن كان أكثر من قلتين. يقول وتطهيره في هذه الصورة وهو الماء النجس غير المتغير وما كوثر بماء يسير، يعني كان فوق القلتين لكنه لم نحكم بطهارته لأنه مكاثر بماء يسير بالإضافة فقط. قوله بالإضافة أي بإضافة ماء كثير دون إضافة ماء قليل، وهذا هو المعتمد وضابط الكثير عندهم، قالوا أن تندفع النجاسة بهذا الماء الكثير لو وقعت فيه النجاسة ابتداء. هذا هو ضابط الكثير عندهم، نبه عليه منصور وغيره. ومفهوم هذه الجملة سيرد المصنف بعد قليل، أن إضافة اليسير والمكاثرة الإضافة للماء اليسير لا يطهر. وإن كوثر بماء يسير، نعم، كوثر أي أضيف إليه ماء يسير في الماء النجس، أو الماء النجس الذي كوثر بماء يسير، لو كوثر أيضا بماء يسير لم يطهر، وهذا هو المعتمد. أو كان كثيرا فأضيف إليه ذلك، أو غير كان الماء، أي كان الماء المتنجس كثيرا فأضيف إليه ذلك الماء اليسير، اللي هي الصورتين التي سبق ذكرهما، أو غير الماء كالتراب مثلا لم يطهر، أي لم يطهر بذلك، لا بد أن يكون ماء كثيرا، هذا هو المعتمد، خلافا لما ذكره السامري في المستوعب. وتقدم معنا أنه المكاثرة ولو بالماء القليل فإنه يطهره. نعم. فصل. نعم، هذا الفصل فصل يعني سهل جدا، وهو تقرير القلتين، وقد أطال فيه المصنف إطالة كبيرة جدا، وله رسالة مفردة في تفصيل هذا الكلام تفصيلا أكبر، وأغلب هذا الفصل حسابي، لكن أذكر بعض التعليقات المتعلقة به. تفضل. والكثير قلتان فصاعدا. نعم، لحديث أبي هريرة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث في العبرة بالقلتين فصاعدا. القلتان حد للكثرة، وليست حدا فاصلا بين القلة والكثرة، وإنما حد للكثرة. واليسير دونهما لمفهوم الحديث، وهو 500 رطل عراقي. نعم، تقريبا. قوله رطل عراقي، الرطل العراقي عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى أن الرطل العراقي هو الذي قدر به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وغالب متقدمي أصحاب أحمد يقدرون به لسببين، السبب الأول ما ذكرته أن أحمد كان في وقته، والسبب الثاني أن الرطل العراقي الذي كان في عهد أحمد هو الذي وازي الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرطل المكي والمدني المتأخر فإنه قد زاد أو نقص عن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن كلمة الرطل هذا من المشترك اللفظي، فإنها تصدق على وحدة حجم ووحدة وزن، وهنا مرادهم بها وحدة الحجم لا وحدة الوزن، ويكون تقديرها بأن يؤتى بوزن يملأ مقدارا معينا ثم يكون كذلك. أيضا المسألة الثالثة أن الأرطال تختلف من بلد إلى بلد، سيشير له المصنف، وإضافة لكونها تختلف أنها تختلف ربما في البلد الواحد، فالأرطال للمائعات يختلف عن أرطال الجامدات، فاللحم مثلا من الجامدات وغير يباع، قد يباع بالرطل، قد يباع بالرطل مثلا، أو الفاكهة تباع بالرطل، لأن اللحم يباع بالوزن، لكن قد نقول الفاكهة تباع بالرطل أحيانا، فالرطل هنا وحدة حجم، وأما اللحم فإنه وحدة وزن، فهو من المشترك اللفظي الذي يصدق على الاثنين معا. قلت هذا لما؟ لأن بعض من أهل العلم كابن القصار عاب على من قدر الصاع والقلتين بالأرطال. فيوفى عن نقص يسير. نعم، لأنها تقريبية وليست تحديدية. كرطل أو رطلين من الأرطال العراقية. وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري. نعم، مصري وما وافقه من البلدان. نعم، أي في عصره وما وافقه من البلدان، مثل في وقته مكة والمدينة كانا يوافقان الرطل المصري، وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرطل هو الذي وافق العراقي. ومائة وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي وما وافقه. نعم، والمؤلف دمشقي. نعم. وتسعة وثمانون رطلا وسبع رطل حلابي وما وافقه، وثمانون رطلا وسبع رطل ونصف سبع رطل قدسي وما يعني وافقه. البيت المقدس. نعم. وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي وما وافقه. نسبة لبعلبك. هذه المدن في الغالب هي التي يوجد فيها فقهاء الحنابلة، ولذلك نسب المصنف لأرطالهم، تلك البلدان كانت مشهورة بذلك. نعم. ومساحتهما مربعة، ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. نعم، هذا تقدير آخر للقلتين، وهو أن يؤتى بمكعب يكون طول كل يعني ضلع من أضلاع المكعب ذراع وربع، والذراع يقدر في وقتنا هذا بثمانية وأربعين سنتي أو ستة وأربعين سنتي، فلو أخذنا بالأكثر فإن طول هذا المكعب يكون في كل واحد منهما تقريبا ستين سنتيمتر. نعم 60 بالضبط، لأنه هو ربع 48 12 زائد 48 يطلع 60 سنتيا. فأنت تحسب هذا المكعب كم يحوي من لتر بالحساب الذي يعرفه أغلب الشباب، فحينئذ يكون هو تقدير القلتين. نعم. ومدورا، نعم قوله مدورا يقصد به الاسطواني مثل براميل الماء، فمن تحت ومن أسفل يكون مستقيما، ومن باقي الأمور يكون اسطوانيا، سمي الشكل اسطواني. نعم. ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا، والمراد ذراع اليد. نعم ذراع طولا أي أن قطره يكون ذراعا، وعمقه أي طول الاسطوانة ذراع ونصف أو ذراعان ونصف. قال والمراد ذراع اليد الذي ذكرته قبل قليل، ويقدر بنحو ما ذكرت لك. نعم. والرطل العراقي 100 درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. نعم هذا من باب تحويل الكيل إلى وزن، فإن الدراهم وزن ويعادل تقريبا الدرهم الواحد 2 تقريبا 97% جرام، هذا هو الدرهم. ما الذي يقدر منه؟ يقدر من بعض أنواع المطعومات، وهذا ذكرت لك أن ابن القصار أنه يعني لم يقبله، لكنها طريقة من طرق التقدير. نعم. وهو سبع القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه وستة أسباع المصري وربع سبعه وسبع البعلي، وهو بالمثاقيل 90 مثقالا. نعم هذه الطريقة الخامسة، بدأ مصنف ذكر الأبطال ثم المساحة مربعا ومدورا ثم بالدراهم وهنا بالمثاقيل، وهو أي الرطل العراقي. 90 مثقالا، ومجموع القلتين بالدراهم 64,285 درهما وخمسة أسباع درهم. فإذا أردت معرفة القلتين بأي رطل أردت فاعرف عدد دراهمه ثم اطرحه من دراهم القلتين مرة بعد أخرى حتى لا يبقى منها شيء، واحفظ الأرطال المطروحة فما كان فهو مقدار القلتين بالرطل الذي طرحت به، وإن بقي أقل من رطل فانسبه منه. انسبه يعني باب النسب والتناسب. ثم اجمعه إلى المحفوظ. نعم هذه مسألة قلت أن المصنف أورد فيها رسالة وهي مطبوعة كاملة وأطال في هذه الأرطال، ولذلك أطال بها هنا. ومعلوم أن الشخص إذا عني بمسألة تصبح في ذهنه دائما ربما يكررها، وإذا كررها أكثر من غيره. فصل. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره ولو مع تغير أو طهارته بنى على أصله ولا يلزمه السؤال. نعم هذا الفصل حقيقة من الفصول التي أوردت إشكاله مهم في نفس الوقت، فإنه يتعلق بقضية الشك وما حكمه. وقد ذكر ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد أن مسألة الشك من المسائل المحيرة صح التعبير، لكن ذكر معنى هذا الكلام نسيت كلامه، وذلك أن الشخص إذا شك في شيء فتارة يبني على اليقين وتارة يبني على الظن وتارة يبني على غلبة الظن فقط، يعني الظن القوي فقط دون مطلق الظن، وتارة يتحرى وتارة يؤمر بالعمل بالظاهر وهو صورة من صور الظن، وتارة يؤمر بترك الجميع. ولذلك نسب ابن اللحام وغيره إلى أن المذهب قاعدة غير منضبطة في هذا الباب، والحقيقة أن لها قواعد وليست قاعدة واحدة، وقد تكلم جماعة من أهل العلم في ضبط قواعد الشك، متى يعمل بالتحري ومتى يعمل بغيره. ومن أحسن من وقفت عليه تكلم في هذه المسألة المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه الفروق والقواعد، فذكر فيها قواعد جيدة ربما استقرأها من طريقة المذهب في هذه المسألة. نبدأ أولا في أول مسألة وردها المصنف، قوله وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، أو غير الماء مثل أن يشك في نجاسة ثوب أو بقعة ونحو ذلك، ولو مع تغير، يعني وجد التغير في الثوب ولا يدري هل هذا التغير بسبب نجاسة أم لا. قال أو طهارته، يعني أنه شك هل هو طاهر أم لا، أو يعني فهي صورتان، الصورة الأولى شك في نجاسته بأن كان متيقنا الطهارة وشك في النجاسة، قوله أو طهارته كان متيقنا النجاسة وشك في زوال تلك النجاسة وطروء الطهارة عليه. قال بنى على أصله، أي بنى على الأصل الذي تيقنه وهو الطهارة في قوله وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، والنجاسة في قوله أو طهارته، ولا يلزمه السؤال لأنه مستمسك بالأصل. نعم. ويلزم من علم نجاسته إعلام من أراد استعماله إن شرطت إزالتها للصلاة. نعم، يقول: وأما من علم نجاسته، أي علم نجاسة الماء أو الثوب، يلزمه إعلام من أراد استعماله، أراد استعمال ذلك الماء أو الثوب. ذكر المصنف هنا قيدا قال: إن شرطت إزالتها، أي إزالة تلك النجاسة للصلاة. المفهوم هذا الشرط أن النجاسة إذا لم يلزم إزالتها، كأن تكون مثلا يسير دم في الثوب ونحو ذلك، فلا يلزم الإخبار بها، لأنه وإن كانت نجاسة إلا أنه معفو عنها من حيث إزالة، من حيث عدم لزوم إزالة النجاسة. وهذا القيد وهو قوله إن شرطت إزالتها، الحقيقة إنما اشترطه بعض أصحاب أحمد ومنهم ابن حمدان في الرعاية، وقد جزم جمع من المحققين منهم مرداوي في التصحيح على أنه لا يلزم هذا القيد، بل يلزم إعلام بالنجاسة مطلقا سواء شرطت إزالتها أو لم تشترط، وهو ظاهر ما في المنتهى. ولكن الحقيقة لعل ما ذكره المصنف أولى، لأن ما لا يشترط إزالته للصلاة لا يلزم إزالته، فلا فائدة من الإخبار بطروء النجاسة، لأن حينئذ وإن كان متنجس لكنه معفو عنه. نعم. وإن احتمل تغير الماء بشيء فيه من نجس أو غيره عمل به، وإن احتملهما فهو طاهر. يقول: وإن احتمل تغير الماء بشيء فيه، يعني علم أن هناك شيء قد طرأ فيه من نجس أو غيره، عمل به، أي عمل بالاحتمال، وهذا من باب إعمال الظاهر وتقديمه على الأصل، هذه من القاعدة الثانية في تقديم الظاهر وتقديمه على الأصل، لأن الظاهر يعني له قرائن وهو علمه بطرؤه. قال: وإن احتملهما، أي وإن احتمل تغير الماء بورود الطاهر والنجس معا فهو طاهر استصحابا للأصل. وإن أخبره عدل مكلف ولو امرأة وقنا ولو مستور الحال أو ضريرا، لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك بالخبر والحس، لا كافر وفاسق ومجنون وغير بالغ بنجاسته قبل إن عين السبب. نعم، أن يقبل، لأن هذا من باب الإخبار ولا يلزم فيه العدد كالشهادة، لكن هو باب الإخبار والرواية يشترط فيه العدالة، ولذلك الكافر والفاسق لا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، والمجنون غير البالغ لأنه أصلا لا نية له، فلا يصح تلفظه ولا عبرة بأقاريره لا على نفسه ولا على غيره. قوله قبل إن عين السبب، المراد بتعيين السبب أي سبب التنجيس، وإنما ذكر هذا القيد لأنه قد يكون الشخص يرى شيئا نجسا لا تراه أنت، مثل المعفو عنه من التنجيس، المعفو عنه في التنجيس، مثل الأشياء اللي سيتقدم ذكره. مفهوم هذا القيد وهو إن عين السبب أنه إذا لم يعين سبب التنجيس ليس واجبا لزوم خبره، وإنما يجوز للشخص تركه من باب الاحتياط، ويجوز له عدم إمضاء قوله. نعم. فإن أخبره عدل أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا، وقال آخر لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني، قبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي، ووجب اجتنابهما لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين. نعم، هذه الصورة سهلة، أنه إذا أخبره عدل أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في الماء في الثاني، يعني لم يلغ في الإناء الثاني، وجاءه شخص آخر وقلب، قال قبل قول أو قبل أو قبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي، وبناء على ذلك فإنه يجب عليه أن يجتنب الاثنين، لأن المثبت مقدم على النافي، وكل واحد منهما أثبت النجاسة في واحد، قال لأنه يمكن صدقهما فيكون كل واحد منهما أثبت النجاسة لكونهما في وقتين مختلفين. نعم. أو عين كلبين بمن قال أحدهما كلب أسود والثاني قال أحمر، فيجتنب كلا الإناءين. وإن عين كلبا واحدا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارض وسقط قولهما، ويباح استعمال كل واحد منهما. نعم، لأنه لا بد أن يكون أحدهما صادقا والآخر ليس كذلك. فإن قال أحدهما شرب من هذا الإناء وقال الآخر لم يشرب، قدم قول المثبت إلا أن يكون لم يتحقق شربه، مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير. نعم، يقول إنه إذا كان أحدهما ناف ومثبت فحينئذ يقدم قول المثبت، وهذه قاعدة مقبولة في الأدلة ومقبولة أيضا في تعارض البينات. قال: إلا استثناء إذا لم يتحقق، إلا أن يكون لم يتحقق شربه، بأن يكون الثاني لم يتحقق الشرب لكونه لم يره مثلا أو لبعده، ومثل الضرير الذي يخبر عن حسه، يعني حساسة من حيث السمع أو عن المس، فيقبل حينئذ قول البصير لوجود القرينة. وإن شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد. نعم، لأن القاعدة عندنا أن الشك إذا ورد على زمانين فهو للأخير من الزمانين، وهنا شك هل نجاسة الماء كانت قبل وضوئه أو بعد وضوئه، هو متيقن للنجاسة، فنقول تضاف للزمان الأخير وهو اليقين، وحينئذ فاليقين أنه قد توضأ والماء لم ترد فيه النجاسة. وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة فهو نجس. نعم، هذا فرق بين الشك في كثرة النجاسة والشك في وقوع النجاسة. هنا متيقن وقوع النجاسة، وإنما هو شاك في الكثرة، فلا يوجد أصل لا للقلة ولا في الكثرة، ولكنه شاك متردد، فلما استوى الأمران فنغلب النجاسة لأنها حكم مثبت وطارئ على الأصل فيقدم الطارئ. أو في نجاسة عظم فهو طاهر. نعم، قوله أو في نجاسة عظم فهو طاهر، لأن الغالب عند الناس أن العظم إنما يكون من مأكول لحم كالإبل والغنم والبقر أو من الطيور المأكولة، هذا بناء على أن الغالب في العظم الموجود عند الناس إنما هو من مأكولات اللحم. أو في روثة فطاهرة. نعم، نفس المعنى. أو في جفاف نجاسة، يعني روثة، لأن روثة مأكول لحم طاهر. أو في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره فيحكم بعدم الجفاف، لأن الأصل بمعنى الحالة الأولى هنا هو أن النجاسة ليست بجافة وإنما هي رطبة. أو في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم بفيه رطوبة فلا ينجس. نعم، لأن الأصل عدم الطهارة. وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة كره سؤاله فلا يلزم جوابه. نعم، قوله وإن أصابه ماء ميزاب، يعني ومثله ما في معناه، ولا أمارة تدل على الطهارة أو النجاسة، كره سؤاله، أي سؤال صاحب الدار الذي خرج منه ماء الميزاب. وقبل الانتقال للجملة الثانية، سبق معنا قبل قليل أن المصنف قال ويلزم من علم نجاسته إعلام من أراد استعماله، وهنا قال كره سؤاله فلا يلزمه جوابه، هنا قال يلزم ابتداء الإخبار بالنجاسة، وهنا قال لا يلزم الجواب، هنا قال لا يلزم الجواب لأنه قال فلا يلزم جوابه. والفرق بين المسألتين أن هذه المسألة لا يلزم الجواب فيها لكثرة هذه المياه، ولو فتح يعني الحكم فإنه يكون فيه مشقة للناس ولأجل ورود الأثر عن عمر، وأما تلك المسألة فإنه يلزم الإخبار إذا علم النجاسة لأنها من باب الابتداء. إذن قوله كره سؤاله، أي سؤال من أصابه الماء، فلا يلزم جوابه من صاحب الدار، وظاهر كلام المصنف أنه لا يلزم جوابه مطلقا سواء كانت نجسة أو غير نجسة، وهذا هو ظاهر كلام المصنف، لكن ذكر صاحب الإنصاف أنه لا يلزم جوابه إن لم يعلم نجاسته، وأما إن علم نجاسته فيلزمه الإخبار بها. والحقيقة أن قول صاحب الإنصاف هو الأنسب والأوفق مع ما ذكره المصنف سابقا. وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو محرم لم يتحرى ولو زاد عدد الطهور أو كان النجس غير بول، وواجب الكف عنهما كميتة بمذكات لا ميتة في لحم مصر أو قرية، ويتيمم من غير إعدامهما، لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر لم يلزم الخلط. لزم الخلط. حسن الله عليكم. يقول الشيخ وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو اشتبه طهور مباح بمحرم، إذن الاشتباه بأحد أمرين. قال لم يتحرى بمعنى أنه يجتنب الاثنين، قال لم يتحرى ووجب الكف عنهما، فيجب أن يترك الاثنين معا ولا يستعملهما. قوله كميتة هذه تشبيه، كما لو اشتبهت عليه ميتة بمذكة فيجب عليه أن لا يأكل الثنتين معا. لا ميتة هذه يشرع فيها التحري، إذا اشتبهت لحمة ميتة في لحم مصر أو قرية، يعني بلدة كبيرة جدا أو مصر، يعلم أن فيها دخل السوق لحم محرم إما لعينه أو محرم لكسبه، فاختلط بلحم السوق المصر القرية الكبيرة، فنقول هنا لا يلزمه الكف عن جميع لحم تلك البلدة لأن فيه مشقة كبيرة. وقد ذكر صاحب الإنصاف أن هناك 10 روايات، ما الضابط، قيل إذا كان جزءا من جزئين، وقيل إذا كان جزءا أي المشتبه من 3 أجزاء، وقيل إلى 10، وقيل أكثر من ذلك. فالضابط القلة والكثرة الظاهر أنه إلى العرف. ثم قال المصنف: ويتيمم من غير إعدامهما، يعني لا يلزمه سكب الماءين، إشارة لخلاف أورده الخراقي، ولكنه يتيمم ويبقي الماءين لأنه ربما يعرف بعد ذلك الطاهرة من النجس. قال: لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخوض. كيف يمكن التطهير؟ كما تقدم معنا بأن يكون قد علم أن الطهور أكثر من قلتين، وأن النجس قليل دون القلتين، فحينئذ يكون الطهور هو الكثير فيضاف إلى النجس فيمكن تطهيرهما بذلك. بقيت جملة اعتراضية وردها المصنف أريدها، وهي قوله: ولو زاد عدد الطهور، أي ولو زاد عدد الطهور في الآنية عن عدد النجس، أو زاد عدد المحرم عن عدد المباح. وهذا أيضا إشارة لخلاف أبي علي النجاد، فإنه يرى أنه لو زاد جاز، قياسا على المسائل الأخرى التي أوردتها في لحم الميتة. قال: أو كانت النجاسة غير بول، وهذا فيه إشارة أيضا لخلاف ينقل عن الشافعي، أنه يرى أن التحري يكون في غير البول، وأما البول فلا تحري فيه. وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن علم النجس منهما، عفوا، وإن علم النجس أي منهما، أي مما سبق، بعد تيممه، يعني بعدما ترك النجس والطهور وتيمم، وليس تيممه فقط بل بعد تيممه وصلاته، وصلى بذلك التيمم ثم بعد ذلك علم النجس، مفهوم ذلك أنه علم الطهور، فلا إعادة عليه لأنه أدى العبادة كاملة إلى السلام بناء على ظنه، وهذا الظن أباح له التيمم، فحينئذ صحت صلاته ولا تلزمه الإعادة ولو كان في الوقت. مفهوم هذه الجملة أنه لا ينظر للوقت إن علم، وكذلك أنه إن علم النجس والطاهرة من الماءين قبل انقضاء صلاته ولو بقليل، لأن السلام ركن منها، فإنه حينئذ يلزمه الإعادة. وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوءه. نعم، إن توضأ من أحدهما بالتحري أو من غير تحري فبان أنه الطهور، قال لم يصح وضوءه لفقد النية، وهي النية الجازمة بأن هذا الماء طهور، ولأنه أصلا عندهم لا يصح منه ابتداء، بل يجب عليه اجتناب الماءين، فما لم يصح ابتداء لا يكون معلقا عندهم على الاحتمال. ويلزم التحري لأكل وشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده ولا يتحرى. نعم، قوله ويلزم التحري لأكل وشرب، يعني لو اشتبه عنده حلال بحرام، أو طهور أو طاهر أو طهور بنجس وأراد الأكل والشرب، فإنه يلزمه التحري. ومفهوم هذه الجملة أنه لو أخذ أحده من غير تحري ممنوع، بل لابد أن يتحرى بأي قرينة ليأخذ الطهور والطاهرة والمباح دون النجس والمحرم. قوله ولا يلزمه غسل فمه بعده، بناء على أنه بنى على غلبة ظنه وهو التحري بالقرائن، وهذا التحري أباح له الأكل ولا يحكم به بطهارة فمه. وقوله ولا يلزم ظاهره عدم الاستحباب وإنما الإباحة، لكن ذكر بعض المتأخرين كمنصور وغيره أنه يستحب غسل الفم بعد ذلك التحري، وهذا مبني على الاحتياط. ولا يتحرى مع وجود غير مشتبه. نعم، إذا لم يكن هناك غير مشتبه فلا تحري. وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه حتى يتيقن براءته. نعم، وهو كذلك، يعني لأن الماء النجس لا يكون مبيح ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وما جرى من الماء على المقابر فطهور إن لم تكن نبشت. طيب، وإن يقول وما جرى من الماء على المقابر، لو أن ماء جرى في مقبرة ثم إن هذا الماء خرج من المقبرة وأصاب ثياب الناس أو أبدانهم أو اجتمع منه فأرادوا أن ينتفعوا به، يقول المصنف إنه طهور، لأن المقبرة طاهرة وليست بنجسة، والعلة ليس لأجل النجاسة ولا مظنة النجاسة، وإنما العلة في النهي عن الصلاة إنما هو سد ذريعة باب الشرك. قال: إن لم تكن نبشت. نبشت يعني نبشت القبور وقلب بعضها على بعض، والقبور كما تعلم أن فيها أجداث الموتى، وأجداث الموتى فيها دم مختلط بها فتكون نجسة حين ذاك. نعم، يعني بدأ يتكلم عن كيف الحكم إذا كانت نبشت. قال: إذا كان نبشت وأصابها الماء فإنه يكون نجسا، وإن كانت قد تقلب ترابها، فإن كانت أتت عليها الأمطار طهرت. قاله في النظم: وإلا فهو نجس وإن تغير بها أو كان قليلا. نعم، قال: وإن كانت، أي المقبرة أو المقابر، قد تقلب ترابها، يعني أصبح أعلاها أسفل ونحو ذلك، فإن كانت أتت عليها الأمطار، أي أتت عليها أمطار كثيرة طهرت، لأن الماء الكثير يطهر المحل، والماء الكثير الذي يتجاوز قلتين يطهر. قاله في النظم، المراد بالنظم دالية لابن عبد القوي نظم بها المقنع، والناظم ابن عبد القوي من كبار أصحاب أحمد، وهو يعني من المتقدم من أهل العلم. وقد ذكر المصنف المقدمة أنه إذا وجد مسألة ونسبها لشخص فإنه ليخرج من عهدتها، فهنا ذكر ذلك. طبعا الأمطار، مجرد إتيان بالأمطار يطهر ولو لم تكن هناك نية، لأن النية من أفعال، لأن نزالة النجاسة من أفعال الترك ولا تشترط له النية. قال: وإلا فهو نجس وإن تغير بها أو كان قليلا. نعم، قوله وإلا، أي وإن لم تكن قد أتت عليها الأمطار، وإنما جاء ماء فمر على المقابر التي تقلب ترابها فهو نجس، لأنه خالطته النجاسة. إن تغير بها، أي تغير بهذا النجاسة التي طرأت عليه. قال المصنف: أو كان قليلا. الحقيقة أن قوله أو كان قليلا محل إشكال عند الشراح، فبعضهم قال أو كان قليلا معناه أو كان التراب قليلا فلم يتغير، وهذا هو تفسير منصور لهذه الجملة. وقيل إن مراد المصنف بقوله أو كان قليلا بمعنى كان الماء والمطر قليلا لا يكفي في تطهير الأرض، وإنما يبلها ولا يغمرها، وهذا التوجيه الثاني هو توجيه الخلوتي، وقد يكون أجود من توجيه وشرح منصور لهذه المسألة. نعم. وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ونحوها حرم التحري بلا ضرورة. نعم، وهذا واضح. وإن اشتبه طاهر بطهور لم يتحرى وتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذه غرفة، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، يعم بكل غرفة المحل، ولو كان عنده طهور يقين، ولو كان عنده طهور بيقين وصلى صلاة واحدة. نعم، يقول: لو اشتبه ماء طاهر بطهور لم يتحرى، وإنما يتوضأ منهما معا، إما من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أو يتوضأ من الأول ثم يتوضأ من الثاني. قوله يعم بكل غرفة المحل، لأن أحدهما يرفع الحدث والثاني لا يرفع، وفرق بينه وبين النجاسة، النجاسة يجوز استعمالها بينما الطاهر يجوز استعماله. قال: ولو كان عنده طهور بيقين، لأن التوضؤ من الماء المشتبه بطاهر يرفع الحدث باتفاق، فلا يلزمه أن يستخدم الماء المتيقن به وهو الماء الثالث. قال: وصلى صلاة واحدة تكفيه حين ذاك. ولو توضأ من واحد فقط ثم بان أنه مصيب أعاد. نعم، لأنه لا توجد النية الجازمة وتقدم. ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده. نعم، طاهر يعني غير الطهور، لأنه يتحرى فظهر عنده بعد التحري أنه هو الطاهر فيشرب الطاهر، لأنه يجوز الانتفاع به في غير إزالة الخبث ورفع الحدث. وتوضأ بالطهور. نعم، لأن الطهور يبقى لرفع الحدث. ثم تيمم معه احتياطا إن لم يجد طهورا غير مشتبه. نعم، وهو الماء الثالث. طبعا سبب التيمم أن قاعدة المذهب يتوسعون في الاحتياط في قضية الاشتباه، سواء هنا أو في إعادة الصلوات للحائض أو لغيرها. وقد جمع أظن أما القاضي في الجامع الصغير أو صاحب المستوعب، نسيت الآن، صور الاشتباه، أو ابن أبي موسى، نسيت، بعض المتقدمين جمع هذه الصور التي سمى صور الاشتباه. نعم. وإن اشتبه الثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة، ولم يكن عنده ثوب طاهر أو مباح بيقين، لم يتحرى وصلى في كل ثوب صلاة واحدة بعدد النجسة أو المحرمة، وزاد صلاة ينوي بكل صلاة الفرض. نعم ينوي الفرض، فيصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة لكي يكون قد وقع في اليقين، فهذا هو التيقن بالفعل ولو كانت الصلوات كثيرة، فقد يصلي 5 أو 10. وإن جهل عددها، قوله عددها الضمير هنا يعود للثياب المتنجسة أو المحرمة، صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح. وكذا حكم الأمكنة الضيقة. نعم الحكم الأمكنة الضيقة معناه أن يكون مكان ضيق مثل غرفة، ويتيقن أن في جزء منها نجاسة ولكن لا يعلم أين هذا الجزء، فيقول يصلي في جميع أنحائها حتى يتيقن أنه قد صلى في موضع طاهر. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. نعم لوجود المشقة الكبيرة في ذلك. ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة. نعم لأن القاعدة عندنا أن الإمام لا تصح إمامته بغيره إذا كان عاجزا عن أحد أركان الصلاة أو شروطها إلا بمثله، واستثناء إمام الحي ونحو ذلك في إذا كان عاجزا ويرجى زوال البرء قريبا. فقوله لا تصح إمامة من اشتبهت عليه لأنه لم يأتي بالشرط على وجهه فهو عاجز عنه، ولا تصح إمامته بغيره، وأما بمثله فتصح في ظاهر كلامهم والعلم عند الله. وإن اشتبهت أخته بأجنبية أو أجنبيات لم يتحرى للنكاح وكف عنهن. نعم. وفي قبيلة كبيرة وبلدة كبيرة له النكاح من غير تحري. نعم هذا مثل ما سبق عندما تكلمنا عن مسألة إذا اشتبهت ميتة بمذكاة، فحين نقول إذا اشتبهت أخته بأجنبية مثل أن رجلا يعلم أن فلانة من النساء قد أرضعته ولكنه لا يعلم مع أي بناتها، فاشتبهت عليه إحدى البنات، فهنا يجب عليه أن يكف عنهن لأنهن محصورات، بخلاف قبيلة كبيرة يعلم أن له في آل فلان مثلا لنقول كبني تغلب مثلا قبيلة كبيرة أن له أخت من الرضاعة لكن أين هي لا يعلم، أو بلدة كبيرة كالرياض أو مكة أو المدينة، فإن له النكاح من غير تحري لوجود المشقة. نعم. ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق. نعم هذه المسألة التي ختم بها المصنف باب الاشتباه هو أن التحري يجري في بعض المسائل دون بعضها، فالعتق والطلاق لا يجري فيهما التحري، وصورة التحري أن يعتق الرجل أحد عبيده أو يطلق إحدى نسائه ثم بعد ذلك ينسى من التي طلقها ومن الذي اعتقه، أو يكون قد أبهمه ابتداء يقول أحد عبيدي حر وإحدى نسائي طوالق، فالمذهب أنه ليس له التحري وإنما الإقراع لاشتراك الجميع في هذا الحق. نكون بذلك بحمد الله عز وجل قد أنهينا ما يتعلق بدرس اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا فقط سؤال أحد الإخوة يقول إن الدرس الماضي ذكر فيه أن الملح المعدني منه الذي تحفر فيه الأرض السبخة ثم يوضع الماء ويترك حتى ينقلب ملحا، ثم ذكر أخونا أن صاحب الكشاف عرف المائية بأنه الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا. هذا صحيح، فهذا كلام منصور، ولكن ما ذكرته قد يكون أقرب لسببين. السبب الأول النظر لتعليلهم، فإنهم قد عللوا أن الملح المعدني هو الذي يكون من الأرض، وهذا الحفر ونحوها في الحقيقة أن الملح لم يأتي من الماء وإنما جاء من الأرض، فنظرنا لمعنى تعليلهم. الأمر الثاني أن ما ذكره منصور محمول على أن يكون الماء مالحا فيوضع على أرض سبخة فيستخرج الماء من الماء فيستخرج الملح من الماء المالح، وعلى العموم فتعليلهم مقدم على نصهم لأنهم ربما يتصورون شيئا ويثبتوا علما وحقيقة على خلاف ذلك كما هو معلوم في علم الكيمياء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.